بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس العشرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف في كتابه الرسالة الفقهية رحمه الله: ثم تهوي ساجدا لا تجلس، ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض. تكلمنا عن الهوي للسجود، وقلنا الصواب هو مذهب الجماهير من الفقهاء، وهو ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه، فقد صح عنه بإسناد صحيح أنه كان يسجد ويهوي إلى السجود على ركبتيه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله لما يتعلق بالانحطاط للسجود، أنه إذا سجد يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويباشر بكفيه الأرض باسطا يديه. السجود لا شك أنه ركن من أركان الصلاة، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل. بقي ما يتعلق السجود بالأعضاء السبعة التي يسجد عليها المصلي. المؤلف رحمه الله ذكر الجبهة وذكر الأنف، والحديث الذي جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنه، وله ألفاظ في صحيح مسلم، وهو حديث مشهور متفق عليه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، والقدمين. حدد النبي عليه الصلاة والسلام الأعضاء السبعة التي يسجد عليها المصلي. وفي الجملة هذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم، على أن السجود على الجبهة واجب، لكن باقي الأعضاء هل يجب عليها السجود كذلك؟ فابن أبي زيد رحمه الله في رسالته ذكر الجبهة وذكر الأنف، قال: فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض، وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة. فهو تكلم عن وضع الجبهة وعن تمكينها وعن وضع الأنف وعن وضع الكفين، كذلك هي من أعضاء السجود اليدان، وتطرق كذلك إلى بعد ذلك إلى القدمين كما سيأتي. قال: وتكون رجلاك في سجودك قائمتين. هذه هي صفة الصلاة، والسجود جاء في حديث ابن عباس، لكن من حيث الحكم الشرعي هل هذا واجب؟ هل يجب السجود على هذه السبعة الأعضاء أم أن الأمر ليس كذلك؟ فالأمر عند الجماهير من أهل العلم أنه لا بد من السجود على الجبهة. أما الأنف ففي الحقيقة لم يقل بالوجوب إلا الحنابلة، فقد انفرد الإمام أحمد رحمه الله فذهب إلى وجوب السجود على الأنف كما يسجد على جبهته. لماذا؟ لحديث ابن عباس، وفيه: وأشار بيده على أنفه. قالوا: الإشارة إلى الأنف تدل على أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يدخل الأنف في السجود كما يسجد على جبهته. بل جاء التصريح في صحيح مسلم: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب. ثم ذكر هذه السبعة، قال: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، كما في صحيح مسلم وأيضا من حديث ابن عباس، فنص على الأمر بالسجود على الأنف. إذن هذه أدلة واضحة وصريحة، وهي في الصحيحين أو في أحدهما، وفي هذه الأحاديث وجوب السجود على الأنف. بل جاء خارج الصحيح عند الترمذي في جامعه وعند أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، دليل على أن الأنف من فعله عليه الصلاة والسلام، أمر به وفعله. الجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الحقيقة خالفوا وذهبوا إلى أنه لا يجب السجود على الأنف. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر السجود في بعض الروايات كما عند البخاري لم يذكر الأنف، إنما قال راوي الحديث وهو ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، فلم يذكر عليه الصلاة والسلام الأنف. ولا شك أن الجواب على هذا أن الأنف لم يذكر في هذه الرواية، لكن ذكر في روايات أخرى وهي زيادة صحيحة لا تنافي ذلك، بل بيّنت وفصّلت أن الأنف كالجبهة، أن الأنف كالجبهة، يسجد على أنفه كما يسجد على جبهته. فالصحيح من هذا كله ما ذهب إليه أحمد رحمه الله، ما ذهب إليه أحمد هو الصواب في هذه المسألة. لماذا؟ لأن النصوص صحيحة صريحة، فقد ذكرت الأنف ضمن الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليها. وأما ما يتعلق بالسجود على باقي الأعضاء كاليدين والرجلين وكذلك القدمين، فالصواب الذي لا شك فيه أنه يجب السجود على كل هذه السبعة الأعضاء، فيجب السجود على هذه السبعة الأعضاء. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وكل ذلك واسع. هنا رحمه الله يتكلم عن وضع الكفين عند السجود، تبسط اليدين وتستوي هاتان اليدان تجعلهما إلى القبلة، أما الموضع فيكون حذو الأذنين أو دون ذلك. وبالنسبة لهذه المسألة وهي ما يتعلق بوضع اليدين، لم يذكر المؤلف ضم الأصابع في اليدين، إنما قال يديك مستويتين إلى القبلة ولم يقل تضم الأصابع. ولا شك أن استحباب الضم جاء في حديث حسن، وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله في سنن أبي داود، أو جاء عند البيهقي وعند ابن خزيمة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد ضم أصابعه، فهذه سنة وما أشار لها المؤلف عليه رحمة الله. ثم قال: لا تفترش ذراعيك في الأرض، يعني إذا كنت في سجودك فإياك أن تضع الذراعين على الأرض فتفرشها، لأن هذا فيه نهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقد جاء في الحديث الصحيح قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، كما في الصحيحين من حديث أنس، وقد أمر بالاعتدال في السجود، وهذا من الاعتدال في السجود، يعني لا تفترش ولا تكن قابضا أيضا، بل جاء في صحيح مسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وهذا الذي أراده المؤلف عندما قال: ولا تضم عضديك إلى جنبيك ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا. وهذا القول هو عليه أكثر الفقهاء، بل بعضهم قد ينقل الاتفاق، اتفاق الأئمة الأربعة فيما يتعلق بحكم المجافاة في السجود. لهذا جاء من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد فرج بين يديه حتى يرى من خلفه وضح إبطيه، فسرها الراوي كما في صحيح مسلم، فماذا قال؟ قال: أي بمعنى بياض إبطيه. والحديث جاء من طريق عبد الله بن بحينة في الصحيحين، وجاء من طريق ميمونة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، وفيه أنه كان يعني قد يرون رضي الله عنهم إبطيه أو وضح إبطيه، يعني بياض إبطيه. فهذا الدليل على الاستحباب أن يجافي المصلي، كما أنه لا يبسط ذراعيه انبساط الكلب، السنة أن يجافي، وهذا ما قاله المؤلف: ولا تضم عضديك إلى جنبيك ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا. بعض أهل العلم ذهب إلى حرمة افتراش الذراعين، هذا ما صرح به الأحناف وصرح به ابن حزم في المحلى، أنه لا يجوز للمسلم أن يفرش يديه، أن يفرش ذراعيه في السجود. لماذا ذهبوا إلى الحرمة؟ قالوا لأن الأحاديث فيها نهي صريح، لا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، كما في الصحيحين من حديث أنس، وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث البراء، وفي كذلك الترمذي في جامعه من حديث جابر رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن القول بالحرمة قوي، لأن النهي صريح في ذلك، وهذا ما ذكره المؤلف ولا تضم عضديك، أو قبل ذلك قال لا تفترش ذراعيك في الأرض. وأكثر أهل العلم بل عامة العلماء أنه يرفع عضديه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه فيكره له ذلك. ولهذا أشرنا إلى حديث ميمونة، وأشرنا إلى حديث عبد الله بن بحينة، وجاء من حديث أحمر بن جزء رضي الله عنه عند أبي داود في سننه، وأخرجه أحمد في المسند، وأخرجه ابن ماجة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه، حتى قال راوي الحديث حتى نأوي له، حتى نأوي له يعني نرق ونرثي. وهذه السنة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أمر واضح وظاهر، والنصوص في ذلك صريحة، وأكثر العلماء وعامة العلماء كلهم على ذلك. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهامهما إلى الأرض. بالنسبة للرجلين أشرنا إلى أن جماهير العلماء على أن الحديث في الصحيحين حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي رواية أعظم ذكر منها الرجلين، لكن السنة كيف تكون أو كيف يكون وضع الرجلين؟ ذكر المؤلف قال تكون قائمتين وبطون إبهامهما إلى الأرض. لهذا أصحاب المذاهب الأربعة جميعا اتفقوا على أن المصلي في حال سجوده ينصب قدميه ويوجه الأصابع أي أصابع رجليه إلى القبلة معتمدا على بطون هذه الأصابع. لكن هناك خلاف يسير فيما يتعلق بالإلصاق، هل يلصق القدمين، يضم القدمين بعضها إلى بعض؟ في الحقيقة المذهب مذهب مالك هو القول بالاستحباب، لأنه قال تكون قائمتين وبطون إبهامهما إلى الأرض. أبو حنيفة ذهب إلى أنه يضم ويلصق، يلصق القدمين، وقد انفرد أبو حنيفة رحمه الله إلى هذا القول، أو ذهب إلى هذا القول. ما الذي جعل أبا حنيفة يستحب إلصاق القدمين في السجود؟ حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرة فقدت النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان معها على الفراش، قالت فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، كما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه، وعند الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذا هو مذهب أبي حنيفة، واحتج بهذا الحديث خلافا لمذهب الشافعي، فإنهم لا يستحبون إلصاق القدمين، بل المستحب عندهم هو المجافاة، يعني يفرق بين القدمين في السجود، يبعد القدم عن القدم. لماذا؟ جاء حديث أبي حميد الساعدي وفيه وهو يصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، على شيء من فخذيه. هذا الحديث ناقشه العلماء بأنه حديث ضعيف لا يصح ولا تقم به حجة، أخرجه أبو داود في سننه. لماذا ضعفه العلماء؟ لأنه من طريق عيسى بن عبد الله وهو ضعيف، وقد تكلم الشيخ الألباني عن ضعفه في كتابه النفيس إرواء الغليل. مع ذلك لو سلمنا جدلا بأنه حديث صحيح، لو صح فلا يلزم من التفريج بين الفخذين أن يجافي بين القدمين، بل يمكن الجمع بين الأمرين. فالذي يظهر والله أعلم أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب من ذهب إلى أن السنة هي الإلصاق. لماذا؟ لأنه ظاهر كما أشرت أن مذهب الجمهور عدم الإلصاق، مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، أما مذهب أبي حنيفة فقد ذهب وقد انفرد إلى استحباب إلصاق القدمين وهو الصواب. أما ما يتعلق ببطون الإبهام أنه يشار به إلى الأرض، هذا قد تكلم أيضا عنه العلماء، وقد أشرت إلى أنهم استحبوا ذلك، أي الأئمة الأربعة رحمهم الله، أن يوجه أصابع الرجلين نحو القبلة. هذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري أنه إذا سجد وضع يديه غير مفترش ثم قال واستقبل بأطراف رجليه القبلة، هكذا كما عند البخاري من حديث أبي حميد من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وكذلك حديث عائشة الذي أشرنا إليه آنفا عندما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، فهذا هو الصواب. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة كما أشرت آنفا. ثم قال رحمه الله وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت، وتدعو في السجود إن شئت وليس لطول ذلك وقت وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا. هذه المسألة مرت معنا بالتفصيل عندما تكلمنا عن عدد التسبيحات في السجود وعدد كذلك التسبيحات في الركوع. أشرنا في الركوع وهو الخلاف نفسه فلا حاجة لإعادته، وقد تكلمنا بالتفصيل عن خلاف الفقهاء والصواب من ذلك. والمؤلف عليه رحمة الله أشار إلى أقله وهو الإطمئنان، تطمئن مفاصلك متمكنا، لأن مر معنا أن المالكية لا يرون وجوب التسبيح في السجود ولا وجوب كذلك التسبيح في الركوع، والصواب هو مذهب أحمد في ذلك، والأدلة تؤيده أنه يجب التسبيح في الركوع ويجب كذلك التسبيح في السجود ولو تسبيحة واحدة تكفي في ذلك، ولو زاد إلى 10 الإمام لا بأس ما دام أنه لا يشق على المصلين. أما بالنسبة للألفاظ أو الأذكار التي تقول في السجود فقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك، والشيخ الألباني رحمه الله قد كفانا في كتابه العظيم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر رحمه الله كثير من الأحاديث التي جاءت في السنة تبين ما هي الألفاظ سواء كان في الركوع أو كان في السجود، كأن يقول مثلا في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، كذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، كل ذلك جاء في السنة. وجاء أيضا اللهم لك ركعت وبك آمنت، هذا جاء في الركوع، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، ومثله في السجود. جاء أيضا في السجود عن النبي عليه الصلاة والسلام أذكار معينة في سجوده، وإلا أن السجود يتميز بالدعاء، فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء في السجود وقال قمنا أن يستجاب لكم، يعني جديرا أن يستجاب لكم. والمؤلف ذكر شيئا من ذلك، أن تقول سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، ولا شك أن العبد يكون أقرب ما يكون إلى الله عز وجل في سجوده. ثم قال ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعهما إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتين. المقصود بذلك الجلوس بين السجدتين، تجلس وترفع رأسك من السجود وتكبر فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعهما إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتين، يعني الجلوس المعروف وهو جلوس الافتراش، وسنتكلم على ما يتعلق بالجلوس، ما هي السنة، هل هي الافتراش أم هي كذلك التورك، سيأتي التفصيل في ذلك. السنة في التشهد الأول هل نفترش أو نتورك، لكن هنا المؤلف عليه رحمة الله لم يتكلم عن الدعاء الذي يقوله المصلي بين السجدتين، إذا جلس بين السجدتين ماذا يقول، وهي سؤال الله عز وجل المغفرة، لم يتطرق إلى هذا، لأن المذهب عند المالكية أن هذا سنة فما أشار إليه ولم يعقب. وفي الحقيقة هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي سؤال الله عز وجل المغفرة بين السجدتين بأن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. الجماهير وهو مذهب مالك وكذلك مذهب الشافعي أنه يشرع للمصلي أن يدعو بين السجدتين في كل صلاة، يعني ليس واجبا. وأما مذهب أبي حنيفة وهو المذهب عند الحنفية أنه لا يشرع بين السجدتين لا ذكر ولا دعاء إلا ما جاء في صلاة قيام الليل فقط. أما المذهب عند الحنابلة أنه واجب من واجبات الصلاة، يجب على المصلي أن يسأل الله عز وجل المغفرة في الجلسة بين السجدتين. الجمهور مذهب مالك والشافعي ذهبوا إلى الوجوب وذهبوا إلى عدم الوجوب وإلى أنه يشرع استدلالا بحديث المسيء صلاته، وقد مر معنا كثيرا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمره بالسجود ثم قال له تطمئن، ماذا قال؟ ثم ترفع حتى تطمئن جالسا، وهذا هو الجلوس بين السجدتين. قالوا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول رب اغفر لي، أو علمه دعاء، أو علمه سؤال المغفرة. قالوا لم يعلمه شيئا من ذلك، لو كان واجبا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام ولا علمه. هذه حجة الجمهور. الحنابلة يقولون حديث المسيء صلاته لا شك أنه صحيح، لكن لا يقتضي أن الواجبات انحصرت فيه، فقد جاءت نصوص أخرى صريحة واضحة تدل على الوجوب فنحن نقول بها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي وجاء كذلك عند أبي داود والنسائي وعند ابن ماجه وعند أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني بين السجدتين، كان يقول هذا. وجاء عنه أيضا عند أبي داود وكذلك عند النسائي وعند ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. قالوا إذن هذا دليل على وجوبه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصلوا كصلاته، صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا هذا يقتضي الوجوب لأنه أمر صلوا كما رأيتموني أصلي، والأصل في الأمر الوجوب، وقد قال بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. إذن هذه هي حجة الحنابلة في القول أو القول بالوجوب، استدلوا بهذه الأحاديث من سنته وأكدوا ذلك بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا أيضا جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، هكذا يقول أنس كما في صحيح مسلم. قال العلماء هذا الدليل على أن الجلوس بين السجدتين هو ركن وكان يطول فيه عليه الصلاة والسلام، فقالوا كونه يطيل إذن لابد أنه لا يخلو من ذكر، لابد أن يذكر، فدل على الوجوب. هذه هي أدلة الحنابلة. وفي الحقيقة من نظر في أدلتهم يجد أنه لا يوجد في النصوص أمر، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من ذلك، أي بمعنى أنه أمر بالذكر أو بالدعاء بين السجدتين، مع أن حكم تطويل الجلسة بين السجدتين نعم سنة، جاء حديث أنس أنه كان يطول، لكن هل هو واجب الذكر في الجلسة بين السجدتين؟ لا يظهر أن هذا واجب، لأنه جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم اغفر لي وارحمني، وكان يقول ربي اغفر لي اغفر لي، والأحاديث صحيحة لا شك في ذلك، لكن القول بالوجوب في الحقيقة لا يظهر ذلك. قول الجمهور أن هذا سنة هو الأقرب إلى الصواب. وأما ما يتعلق بالجلوس فقد أشرنا إلى أننا سنتكلم على ذلك بالتفصيل، أعني الجلوس بين السجدتين والجلوس كذلك في التشهد الأوسط والجلوس في التشهد الأخير، ما يتعلق بالافتراش وما يتعلق أيضا بالتورك سيأتي في موضعه. ثم انتقل وقال ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا، يعني تسجد السجدة الثانية كما فعلت في السجدة الأولى. قال ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوسك. هنا يشير إلى ما يتعلق بجلسة الاستراحة، يقول لا تجلس هذه الجلسة، إنما تقوم من السجود إلى القيام، لا ترجع جالسا. جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية. إذا سجدت السجدة الثانية وأردت أن تقوم إلى الركعة الثانية، تجلس جلسة خفيفة ثم تقوم إلى الركعة الثانية. هذه المسألة المؤلف رحمه الله جزم بأنك لا تجلس جلسة الاستراحة، وهذا القول بأنه لا تشرع جلسة الاستراحة هو مذهب الجمهور من أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، وهو أيضا مذهب أحمد، كلهم ذهبوا، يعني أكثر العلماء يرون عدم استحباب هذه الجلسة، بل صرح بعض المحققين يعني بهذا، أي أن هذا قول الجماهير، كالحافظ ابن حجر في فتح الباري، كذلك النووي في المجموع. ما هي أدلة الجمهور؟ وهي كذلك أدلة المالكية، لماذا ذهبوا إلى عدم الاستحباب؟ قالوا أولا لم يرد ذلك في حديث المسيء صلاته، لم يذكر هذه الجلسة، وكذلك حديث جاء عند البزار وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، يعني لا يجلس هذه الجلسة، هكذا كما عند البزار، وأكد ذلك بما جاء عند الطبراني من حديث معاذ وفيه أيضا أنه كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه، يعني لا يجلس أيضا جلوس الاستراحة. وقالوا جاءت بعض الآثار عن الصحابة أيضا أنهم ما كانوا يجلسون هذه الجلسة، وأشاروا إلى بعض الآثار أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك أخرجها عبد الرزاق في مصنفه. هذه هي أدلتهم في الجملة، والجواب عن هذه الأدلة كلها. أما ما يتعلق بحديث المسيء صلاته فقد كررنا كثيرا وقلنا لا يلزم أن ما لم يرد في حديث المسيء صلاته أنه ليس بسنة أو ليس بواجب، قد تأتي نصوص أخرى صحيحة صريحة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه فيها سنة أو فيها أمر واجب، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ سنته من النظر في مرويات الصحابة كلهم رضي الله عنهم. فحديث المسيء صلاته كونه لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم مشروعيتها وأنها ليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لم يعلمه سنن أخرى من سنن الصلاة، وإنما علمه الأركان وعلمه الواجبات. أما حديث وائل بن حجر الذي أخرجه البزار هو حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه علماء ومنهم النووي نفسه قد نص على تضعيفه، وممن ضعفه ابن الملقن رحمه الله في كتابه البدر المنير، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير. وغاية ما يدل الحديث إن صح أن هذه الجلسة قد تترك أحيانا، يعني جاءت حديث أنه ما جلس تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت حديث أنه فعلها، إذن هي سنة لكنها ليست واجبة. كذلك حديث معاذ الذي ذكرنا وأشرنا إليه في صفة الصلاة عند الطبراني هو أيضا بإسناد ضعيف لا يصح، بل ضعيف جدا، لأنه من طريق الخصيب ابن جحدر، كما ذكر العلماء أن منهم من كذبه، وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. بقي أن ننظر إلى أدلة من ذهب إلى أنها سنة، ما هي أدلتهم؟ ما جاء في حديث مالك بن الحويرث وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فلما ذكر أنه أراد القيام قال فإذا كان في وتر من صلاته، يعني في الركعة الأولى يريد أن يقوم للثانية، أو في الركعة الثالثة يريد أن يقوم للرابعة، هذه هي الوتر، قال لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني يجلس جلوس الاستراحة، والحديث في البخاري وهو صريح. في حديث أبي حميد في صفة الصلاة وهو كذلك صحيح أيضا ذكر هذا ونص عليه، وأنه كان يجلس عليه الصلاة والسلام ويعتدل ويجلس ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، كما عند أبي داود وعند الترمذي، وهو حديث صحيح. إذن هذه النصوص وهي صريحة فيها الدلالة الواضحة على هذه السنة. بل إن في بعض مرويات حديث أبي حميد الساعدي في البخاري وفي غيره نص على أنه لما ذكر صفة الصلاة كان بحضرته 10 من الصحابة ومنهم أبو قتادة رضي الله عنه، وكلهم رأوا صفة الصلاة التي ذكرها أبو حميد فأقروه وقالوا هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو ليس حديثا عن صحابي واحد بل عن 10، بل عن 10 أقروا أبا حميد في ذكر صفة الصلاة، وفي هذه الصلاة ذكر جلسة الاستراحة كما ذكر ذلك علماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث في صحيح البخاري. إذن عرفنا بعد هذا كله أن السنة هو الجلوس للاستراحة، وممن قال بهذه السنة وصرح بها الإمام الشافعي، بل في كتب المصنفات ذكر هذا عن بعض الصحابة وذكر هذا عن بعض التابعين، وهي رواية عن أحمد وقال بها ابن حزم، ولا يعني أن الجمهور لم يقولوا بذلك أن الصواب هو خلاف ما عليه الشافعي أو من انفرد، قد ينفرد الفقيه بقول ويكون الصواب معه لأن السنة هي القاضية في ذلك. وقد جاءت السنة في البخاري وفي غير البخاري بأسانيد صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس هذه الجلسة جلسة الاستراحة. ابن أبي زيد رحمه الله صرح بعدم مشروعية هذه الجلسة، ثم قال رحمه الله: ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء، غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة. القنوت، لأن المؤلف يتكلم عن صلاة الفجر، وكل هذه الصفة التي يذكرها إنما هي في صلاة الفجر، فذكر الركعة الأولى بتفاصيلها ثم قال لا تجلس للاستراحة ثم تقوم للثانية فتفعل كما فعلت في الأولى، لكن في الثانية ماذا تصنع؟ قال: غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة. إذن السنة في هذا عند المالكية أن في صلاة الفجر تقنت، ونص المؤلف على صيغة هذا القنوت، فقال رحمه الله: والقنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخشع لك ونخنع ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. ذكر هذه الصيغة رحمه الله التي تقال في قنوت صلاة الفجر. أولا، ما هو القنوت؟ القنوت في لغة العرب يراد به حقيقة عدة معاني، مثلا الدعاء يقال له قنوت، القيام وطول القيام يقال له قنوت، السكوت يقال له قنوت، كذلك الطاعة، من معاني القنوت الطاعة، ومن معاني القنوت الخشوع، ومن معاني القنوت التسبيح. وإن كان الأكثر والمشهور أن من معاني القنوت الدعاء، لهذا يقال دعاء القنوت كما ذكر المؤلف، دعاء القنوت إضافة بيان يراد به الدعاء في الصلاة وفي محل مخصوص، هذا معنى القنوت. العلماء اتفقوا على أن الإنسان لو صلى في صلاته وترك القنوت أن صلاته صحيحة لا تفسد، كما أنهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في الفجر، وهذا سيأتي ما هو القنوت الذي قنته في الفجر، كما ذكر هذا الاتفاق شيخ الإسلام تيمية، يقول العلماء اتفقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر، كما أنه لا نزاع بين الأئمة في مشروعية القنوت للنازلة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، لأنه قد يقول قائل ما معنى النازلة؟ قال العلماء: هي مصيبة نزلت بالمسلمين شديدة من شدائد الدهر، إذا نزلت بالناس فإنه لا نزاع بين الأئمة في مشروعية القنوت للنازلة، إنما النزاع في بقاء مشروعيته يعني على الإطلاق كصلاة الفجر كما قرر ذلك المؤلف. بل وقع كذلك الاتفاق على ترك القنوت في 4 صلوات من غير نازلة، إذا لا يوجد نازلة لا تقنط في الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، إنما الخلاف في صلاة الفجر. إذن عرفنا الآن محل الخلاف، اختلف أهل العلم في موضع القنوت إذا لم يكن هناك نازلة. أكثر أهل العلم، وبه قال الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، بل وهو مذهب كثير من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجمع كبير من التابعين، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة وأحمد، ذهبوا إلى عدم مشروعية القنوت، وأنه لا يشرع في صلاة الصبح أن يقنت المصلي أي الإمام سواء كان منفردا أو كان إماما، غير أن بعضهم نص على البدعية وقال هو بدعة، ومنهم من قال هو مكروه. هذا ما يتعلق بصلاة الفجر وتخصيص القنوت في كل يوم بأن يقنت الإمام في صلاة الفجر. ما هي أدلة هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه بدعة أو أنه مكروه أو أنه لا يشرع؟ قالوا جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قنت في النوازل، كما في حديث أنس في الصحيحين، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. لماذا كان يدعو؟ قال كان يدعو للقراء، وهو أنه بعث 70 رجلا من أصحابه إلى قوم من المشركين، فحصل أنهم غدروا بهم فقتلوهم، فقنت شهرا عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم، بل جاء في رواية مسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. إذن كان مؤقتا لنازلة نزلت بالمسلمين، شديدة نزلت بهم، وهو أن جماعة من خيرة أصحابه من العلماء والقراء قتلوا جميعا، غدر بهم هذا الحي من أحياء العرب. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة كما عند البخاري في الصحيح وكذلك عند مسلم في الصحيح، أنه أراد أن يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو هريرة فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، هكذا في الصحيحين. قالوا إذن هذا الدعاء إنما كان لنازلة نزلت بالمؤمنين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأصحابه ويلعن الكفار. وهكذا أيضا حديث ابن عباس قنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده يدعو عليهم، كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود كذلك في سننه، وهو حديث صحيح. إذن قالوا هذه النصوص كلها من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس دلت على مشروعية القنوت للنوازل، إنما هي للنوازل، ويكون بحسب هذه النازلة وبحسب مدتها، فيدعو بما يناسب هذه الحادثة التي حصلت. ولهذا أنس صرح وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. إذن هذا فيه تأكيد ونص في أن القنوت مختص بالنازلة، وهو حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، وقد صححه جمع من العلماء كالذهبي وابن عبد الهادي في كتابه المحرر، والحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، والشيخ الألباني رحم الله الجميع، كلهم صححوه وهو صريح في المسألة. ثم أكد ذلك الخلفاء رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدون، جاء عن أبي مالك الأشجعي أنه سأل أباه، أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق، سأل أباه طارق بن أشيم وهو صحابي، قال له قد صليت يا أبتي، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلف أبي بكر وخلف عمر؟ فقال بلى. قال كانوا يقنطون في الفجر؟ قال يا بني محدثة، يا بني محدثة، وفي بعض ألفاظه يا بني إنها بدعة. هذا جاء عند الترمذي في جامعه وعند أحمد كذلك في المسند وعند النسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح صححه الترمذي نفسه وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير والشيخ الألباني في الإرواء، وهذه الزيادة عند النسائي وابن حبان يا بني إنها بدعة. إذن هذا صحابي وصلى رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء خلف أبي بكر وعمر، وصرح ببدعية القنوت في الفجر. حديث ابن مسعود ذكر أيضا رضي الله عنه قنوت النبي عليه الصلاة والسلام على عصية وعلى ذكوان وعلى كذلك بعض هذه الأحياء من العرب، قال فلما ظهر عليهم ترك القنوت. وكان ابن مسعود لا يقنط في صلاة الغداة، يعني في صلاة الفجر. هذا الأثر ذكرناه وأشرنا إليه، وإن كان في الحقيقة هو لا يصح، لكن الآثار التي قبله تؤيده، لكن لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأنه جاء عند أبي يعلى وعند الطحاوي في شرح المعاني وعند البيهقي، لكنه من طريق ميمون الأعور وهو متروك، وهذا يؤكد أنه ضعيف جدا، أي هذا الأثر أثر ابن مسعود. حديث أنس أيضا جاء في بعض ألفاظه، وفيه أن أنس رضي الله عنه سئل، قالوا له إن قوما يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يقنط في الفجر، فماذا قال أنس؟ قال كذبوا، إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين، هكذا يقول أنس. لكن هذا الأثر أيضا لا يصح، لأنه جاء من طريق أبي حمزة القصاب وهو ضعيف، ولا يجوز لنا الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، وإن كان هذا يوافق ما جاء عن أنس قبل ذلك وهو صحيح، قد أشرنا إليه عند ابن خزيمة أنه لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. إذن هذا كله يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقنط إلا في قنوت النازلة، والأحاديث كثيرة لكن لم أشر إليها لأن بعضها قد يكون ضعيفا فتركته. وجاء أيضا عن التابعين، جاء عند الطبري في تهذيب الآثار وعند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة، كانوا ينكرون القنوت في الفجر، وبل بعضهم صرح أنه بدعة، وإن كان بعضها قد يكون يعني جاء بأحاديث ضعيفة. إذن هذه هي أدلة من ذهب إلى بدعية القنوت وأنه لا يشرع بهذه النصوص. بقي ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب مالك، ماذا قالوا؟ قالوا القنوت في صلاة الفجر مشروع كما ذكر المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال بعد أن ذكر القيام للركعة الثانية في صلاة الفجر، قال غير أنك تقنط بعد الركوع، وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة. هذا القول نسب إلى بعض الصحابة، وهو أن القنوت في صلاة الفجر مشروع، نسب إلى أنس وهذا عجيب، ونسب إلى أبي هريرة وأبي موسى والبراء بن عازب وعائشة، بل بعضهم قال هو مذهب الخلفاء الراشدين، وهو مذهب من التابعين ابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين، وهو مذهب مالك والشافعي، وهو مشهور عن الشافعي وعن مالك. لماذا؟ قالوا لأن أنسا سئل أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ فقال أنس نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وهذا الحديث في صحيح البخاري، قالوا ها هو الحديث في البخاري وفيه التصريح أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الصبح. والجواب عن ذلك بأن المراد بالقنوت قنوت النازلة. لماذا؟ لقول أنس في الحديث نفسه بعد الركوع يسيرا. ما معنى بعد الركوع يسيرا؟ يعني قنت قنوتا يسيرا، كان قنوته زمانا يسيرا، لأنه قنت في حادثة ونازلة معينة، وهو ما جاء في الصحيح وقد ذكرناه أنه قنت شهرا. هذا المقصود بيسير، يعني قنت شهرا لما جاء في هذه النازلة والحادثة أن القراء قتلوا رضي الله عنهم. واستدلوا بالحديث المشهور أيضا ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، حديث أنس أخرجه أحمد في مصنفه، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه أحمد في المسند وهو عند الطبري في تهذيب الآثار وعند الطحاوي والدارقطني والبيهقي، وهو حديث ضعيف، بل إن الإسناد كذلك المتن منكر. لماذا؟ لأنه من طريق أبي جعفر عيسى ابن أبي عيسى، وهو مهان الرازي، وهو سيء الحفظ. والأكثر من العلماء، من علماء الجرح، على الطعن في حفظه، لأن بعضهم قد وثقه، وهذا غير صحيح. الناس يتقون حديثه كما قال ابن حبان، وقد ضعف هذا الحديث شيخ الإسلام تيمية، وضعفه كذلك ابن رجب، وضعفه الألباني رحم الله الجميع. كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث، بل إن ابن القيم في زاد المعاد قال إن أبا جعفر الرازي الذي هو راوي الحديث صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به، فهذا الحديث ضعيف لا يصح. فالجواب عنه بأنه حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، وكثير من أهل العلم ضعفه. ولولا الإطالة وإلا لذكرت ما يتعلق بهذا الحديث بالتفصيل، لأن بعضهم زعم أن له شواهد، وليس له شواهد، بل إن الشواهد كلها ضعيفة جدا. بقي ما استدلوا به على السنية في قنوت الفجر، وإن كان قول أنس في هذا الحديث حينما قال ما زال يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، أن هناك أجوبة كثيرة فيما لو صح الحديث، وسلمنا جدلا أنه صحيح، وقلنا إن له شواهد صح بها. الجواب: كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقنت دائما في الفجر ويدعو بدعاء راتب، ولم ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في خبر صحيح، بل لا ينقل إلينا إلا بهذا الحديث بإسناد ضعيف؟ ثم إن أصحابه رضي الله عنهم صلوا خلفه وهم أعلم الناس بسنته، مع ذلك ما كانوا يذكرون ذلك، بل كثير منهم سئل كابن عمر، قالوا له عن القنوت فقال: ما شهدت وما رأيت. وفي رواية قال: ولا رأيت أحدا يفعله. هكذا يقول ابن عمر كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وقد صححه الذهبي رحمه الله وغيره. فكيف يقال قنت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، وأنس نفسه يقول لا يقنت إلا إذا دعا على قوم أو دعا لقوم، هو راوي الحديث ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. ابن عمر أيضا يسأل فيقول: ما شهدت وما رأيت، بل قال: ولا رأيت أحدا يفعله، ولا رأيت أحدا يفعله. كذلك يستحيل أن ينسى أنس قنوتا راتبا في صلاة الفجر ويكون جهريا. فقال العلماء: أيظن أن ابن عمر الذي هو من أعرف الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبمتابعته في الصغير والكبير وفي الدقيق والجليل، وهو من ملازمين النبي صلى الله عليه وسلم، يخفى عليه أنه كان يجهر بالقنوت ويداوم عليه إلى أن فارق الدنيا؟ هذا بعيد. لهذا بعض أهل العلم قالوا: لو سلمنا جدلا أن الحديث صحيح، إذن القنوت هنا ليس المقصود به القنوت الذي هو الدعاء، لأن القنوت كما أشرنا لفظ مشترك. فماذا نحمل حديث أنس لو صح؟ أي أنه كان يطيل القيام في صلاة الفجر، يعني يقرأ من القرآن فيطيل، وهذا معروف من سنته الإطالة في صلاة الفجر، لأن لفظ القنوت مشترك بين القنوت العرفي وبين القنوت اللغوي. الله يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فالمراد هنا بالقنوت العبادة. كذلك: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال: طول القنوت. وفي رواية: طول القيام. فالمراد بهذا القنوت العبادة. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على القنوت في صلاة الفجر ويدعو بهذا الدعاء بعينه: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، أو القنوت المعروف الذي جاء في الوتر: اللهم اهدنا في من هديت وعافينا في من عافيت، والصحابة خلفه ويؤمنون على دعائه، ثم لا ينقل لنا هذا إلا عن حديث ضعيف جدا من طريق أنس، ويسأل الصحابة عن ذلك فينكرون، فيأتي هذا ويقول: ما رأيت ولا شهدت، ويأتي ذاك ويقول: ما كان يقنت إلا إذا دعا على قوم أو دعا لقوم، ويأتي الآخر ويقول لابنه: أي بني بدعة، أي بني محدثة. يستحيل ذلك. وكذلك من أدلتهم ما جاء في حديث أبي عثمان، فقد سأل العوام بن حمزة، سأل أبا عثمان، وأبو عثمان هو أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس صحابيا، هو مخضرم عبد الرحمن ابن مل، ويقال عبد الرحمن ابن مل وابن مل، يعني أن الميم مثلثة. وهو ثقة عابد سمع من كبار الصحابة قالوا أنهم سألوا أبا عثمان النهدي، قالوا له عن قنوت الصبح، فماذا قال؟ قال لهم بعد الركوع. فقالوا له عمن؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو عند ابن المنذر كذلك في كتابه الأوسط، وعند البيهقي أيضا في كتاب السنن. هؤلاء هم الذين خرجوا هذا الأثر. عندما ننظر في إسناده سنجد أن هذا الأثر لا يصح، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. لماذا؟ لأن هذا الأثر جاء من طريق العوام نفسه، وهو كما قال العلماء ليس بشيء، بل قال أحمد بن حنبل له أحاديث منكرة. ولهذا الذهبي لما ذكره في سير أعلام النبلاء قال هذا يعني أنه من الضعفاء، لكنه خفي أمره على البعض. إذن هذا العوام الذي يروي ويقول سألت أبا عثمان النهدي هو نفسه ضعفوه، العوام ابن حمزة، وبعض أهل العلم يوثقه، لكن الصواب ما قاله ابن معين وما قاله أحمد. ابن معين يقول ليس بشيء، أحمد يقول له أحاديث منكرة، وأما الذين وثقوه يعني القول قول المجرحين كابن معين وكقول أحمد. مع ذلك لو سلمنا جدلا أن هذا الأثر أثر صحيح وأنه نقل عن أبي بكر وعمر وعثمان، ما المقصود بقوله ما زالوا يقنطون؟ هل المقصود به القنوت الذي هو في كل صلاة من صلاة الفجر؟ لا، ليس هذا هو المراد. المراد قنوت النازلة، يحمل على النوازل لا على القنوت الراتب. وزادوا أيضا بعض الآثار عن عمر أنهم صلوا خلف عمر فكان يقنط في صلاة الفجر كما جاء من حديث الأسود. هذا جاء أيضا ورواه البغوي كما في مسند ابن الجعد، لكنه أيضا لا يصح، حديث ضعيف، لأنه من طريق حماد بن أبي سليمان، وقد ضعفه أبو حاتم وضعفه ابن سعد والدارقطني، بل وقد خالف من هو أوثق منه. واستدلوا أيضا بما جاء عن ابن عباس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم دعاء القنوت في صلاة الصبح، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. هذا الأثر أيضا جاء عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح وفي الركعة الثانية يدعو بهذا الدعاء، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. هذان الحديثان ضعيفان جدا، وأشرت إليهما لأبين الضعف الذي فيهما. أما الأول أثر ابن عباس أخرجه الفاكهي في فوائده، وكذلك البيهقي من طريق الفاكهي في كتابه السنن الكبير، ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وقال في بلوغ المرام سنده ضعيف. لماذا؟ فيه عبد الرحمن بن هرمز، وهذا ضعيف، وهو شيخ لابن جريج، ليس هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهذا ما جعل البعض يلتبس عليه الأمر، ظن أنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، لا، بل هو شيخ لا يعرف، كما ذكر ذلك المزي في تهذيب الكمال، والحافظ ابن حجر أشار إلى ذلك وقال ليس هو الأعرج، ويحتاج إلى كشف حاله، يعني رجل لا يعرف، فالأثر ضعيف لا يصح. بقي أثر أبي هريرة أيضا كأثر ابن عباس أنه ذكر هذا الدعاء، اللهم اهدني في من هديت، وقال أنه قال إنه كان يدعو به في صلاة الفجر في الركعة الثانية. هذا الحديث ذكره أيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص، وأشار إلى أنه رواه الحاكم في المستدرك، فذكر الحافظ أنه لم يقف عليه في المستدرك، ولا ذكره الحافظ نفسه أيضا في إتحاف المهرة، لأنه يذكر رواية المستدرك، وهو حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه جاء من طريق عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف، حتى إن الحافظ ابن حجر في التلخيص أشار وتعقب الحاكم، لأنهم قالوا إن الحاكم قال عنه صحيح، فقال لو كان ثقة لكان الحديث صحيحا. هذا عبد الله الذي ضعف الحديث بسببه هو عبد الله بن سعيد المقبري، ذكره الذهبي في التنقيح فقال تركوه. إذن حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس حديثان ضعيفان جدا. بقي قول ثالث ذكروا أن هذا القول هو مذهب المالكية. ما هو هذا القول؟ أنه لا يشرع القنوت للنازلة، وإنما كان القنوت للنازلة في صدر الإسلام ثم ترك، هكذا ذكر المالكيون في كتبهم ككتاب الذخيرة وكتاب التفريع، وأيضا من شرح هذا الكتاب كتاب الرسالة، فهم لا يرون القنوت للنازلة. لكن ماذا يرون؟ ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني كما بين أيدينا، أن القنوت في صلاة الفجر. لكن لماذا قالوا إن قنوت النازلة أيضا ليس مشروعا وقد نسخ؟ استدلوا بحديث، وهذا الحديث في الحقيقة عند البخاري، وهو حديث ابن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه ابن عمر كان إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. قال ابن عمر: فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قالوا: إذن هذا منسوخ، لأن الله أنزل عليه هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فصار القنوت منسوخا، وصار راوي الحديث ابن عمر لا يقنت. قالوا: حتى إنه كان ينكر على من يقنت. وفي الحقيقة هذا الحديث حجة في إثبات القنوت في النازلة. لماذا؟ لأن الحديث ليس فيه نهي عن القنوت، إنما فيه أن الله سبحانه وتعالى نبه النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأمر ليس إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب شيئا إلا ما أعلمه الله، وأن الأمر كله لله، يتوب على من يشاء ويجعل العقوبة لمن يشاء، وكأن التقدير: ليس لك من الأمر شيء، ولله ما في السماوات وما في الأرض، فالله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء، فلا علاقة للنسخ، لا يوجد ما يدل على النسخ، لأن هذا أيضا جاء من حديث أبي هريرة، فيه ما في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، أنه كان يدعو ويقول: لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، فأنزل الله هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والراجح من هذا كله هو القول بعدم مشروعية قنوت الفجر. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، له كلام نفيس في مجموع الفتاوى، أن من تأمل الأحاديث الصحيحة علم بالضرورة أن هذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقنت في الفجر، بل علم عدم مشروعية قنوت الفجر، لأنه لو كان هذا واقعا لنقله الصحابة ولنقله التابعون عن الصحابة، ولما أهملوا ذلك، حاشاهم أن يكون قنوتا راتبا مشروعا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا ينقل إلينا إلا عن طريق حديث ضعيف. أما ما يتعلق بدعاء النازلة فنعم، كان يدعو على قوم أو يدعو لقوم، فدعا لأصحابه الذين حبسوا في مكة، وكان يدعو بأن الله ينجيهم، ودعا كذلك على الكفار الذين قتلوا أصحابه. وهذا ما كان يفعله الخلفاء. عمر كان يقنت لما حارب النصارى، وكان يقول: اللهم لعن كفرة أهل الكتاب، هكذا يقول رضي الله عنه، وقد صح عنه بأسانيد صحيحة. وكذلك ما أجمل ما قاله ابن القيم في زاد المعاد، أن الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر وأسر وقنت وترك، تركه كان أكثر من فعله، إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم أو للدعاء على آخرين، ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما حصل لأصحابه ما حصل دعا لهم، فلما تخلصوا من الأسر واستطاعوا الهجرة من مكة وأسلم من أسلم وجاءوا تائبين الذين آذوهم، ترك الدعاء عليهم وترك الدعاء لأصحابه لأن الأمر انتهى. فقال ابن القيم: إذن كان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت، وليس هو خاصا بصلاة الفجر. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.